بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه هي المحاضرة الثالثة في مادة أصول الفقه المقررة على الفرقة الرابعة قسم أصول الدين شعبتي الحديث والتفسير. نتكلم فيها عن مقدمة الواجب. يذكر الأصوليون أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا هو معنى مقدمة الواجب، أي أن ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا، ما يتوقف عليه حصول الواجب يكون واجبا. معنى مقدمة الواجب هي الأمور التي تلزم لتحقيق الواجب قبل الدخول في حقيقته، وهذا اللازم قد يكون سببا أو شرطا. والجمهور على أن مقدمة الواجب واجبة سواء كانت سببا أو شرطا. أمثلة على ذلك ستر الفخذ، فإنه واجب، ولا يتحقق ذلك الواجب إلا بستر شيء من الركبة، فكان سترها واجبا أيضا لتوقف تحقق الواجب على ذلك. وأيضا غسل الوجه فإنه واجب في الوضوء، ولا يتحقق إلا بغسل جزء من الرأس والرقبة. هذا معنى مقدمة الواجب. أقسام مقدمة الواجب: تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين. القسم الأول ما يتوقف عليه وجود الواجب في الخارج شرعا، كتوقف الصلاة على الطهارة، أو عقلا كتوقف الحج على السفر إلى تلك البقاع المخصوصة. يعني أن تحقق الصلاة يتوقف على الطهارة. هل تجوز الصلاة بدون طهارة؟ لا تجوز، فلذلك كانت الطهارة الطهارة واجبة. والحج يتوقف على السفر إلى البقاع المخصوصة، إلى الأراضي المقدسة، فلذلك كان السفر واجبا، لأنه من مقدمات الحج، أو مقدمات الواجب الذي هو الحج. القسم الثاني ما يتوقف عليه العلم بحصول الواجب، يعني أن نعلم أن الواجب حصل بحصول هذه المقدمة، ولها صورتان. الأولى أن يكون الواجب ملتبسا بغيره، فيجب الإتيان بذلك الغير ليحصل العلم بحصول الواجب، كمن ترك صلاة من الخمس ولم يدر عينها، فإنه يجب عليه الإتيان بالصلوات الخمس ليتحقق الإتيان بالصلاة المتروكة. فالواجب هنا الصلاة المتروكة، ومقدمته الإتيان بالصلوات الخمس. إذا ترك إنسان صلاة من الصلوات الخمس ولم يدري ما هي، صلاة الظهر أم صلاة العصر أم صلاة المغرب، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس حتى يتحقق له الإتيان بالصلاة المتروكة. فالواجب هنا الصلاة المتروكة، هو يجب عليه فعل الصلاة المتروكة، والمقدمة التي يتوقف عليها العلم بحصول الواجب هي الإتيان بالصلوات الخمس. الثانية، الصورة الثانية، أن يكون الواجب متميزا عن غيره، لكن يمتنع الإتيان بالواجب عادة إلا مع الإتيان بذلك الغير لاتصاله به، كستر الفخذ فإنه واجب، ولا يمكن الإتيان به إلا بستر شيء من الركبة، فوجب ستر شيء منها. العورة من السرة إلى الركبة، فستر الفخذ كله واجب، لكن الركبة، ستر الركبة ليس بواجب، ولكن لا يتحقق ستر الفخذ إلا بستر شيء من الركبة، ولذلك كان ستر شيء من الركبة واجبا. الفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب. مقدمة الواجب كما تكلمنا آنفا هي ما يتوقف عليها تحقيق الواجب أو العلم بحصول الواجب، أما مقدمة الوجوب فهي التي يتعلق بها التكليف، يتعلق بها التكليف بالواجب أو يتوقف شغل الذمة عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة والاستطاعة لوجوب الحج وحولان الحول لوجوب الزكاة، وهذه المقدمة غير واجبة على المكلف باتفاق لأنها ليست في مقدوره. هل يستطيع الإنسان أن يقدم زوال الشمس أو يؤخره؟ ليست هذه المقدمة في مقدوره، ومن أدرجها من الأصلين في مقدمة الواجب فقد جانبه أصلا. يبقى عندي مقدمة الواجب، مقدمة الواجب واجبة على رأي جمهور العلماء، أما مقدمة الوجوب فليست بواجبة على رأي باتفاق، متفقين العلماء متفقين على أن مقدمة الوجوب ليست بواجبة. أما مقدمة الواجب فجمهور العلماء على أنها واجبة. والفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب أن مقدمة الوجوب ليست في مقدور المكلف، أما مقدمة الواجب فإنها في مقدور المكلف. كل إنسان يستطيع أن يستر شيئا من ركبته، لكنه لا يستطيع أن يجعل الحول يمر حتى تجب عليه الزكاة، ولا يستطيع أن يغير الوقت أو يقدم دخول الوقت أو يؤخره حتى تجب عليه حتى تجب الصلاة. أثر مقدمة الواجب على الأحكام. لقد تفرع على مقدمة الواجب كثير من الفروع الفقهية، نذكر منها ما يلي: 1. إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فيجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم. الواجب هنا غسل موتى المسلمين وتكفينهم والصلاة عليهم، ولا يتحقق أداء هذا الواجب إلا بغسل وتكفين والصلاة على من مات معهم من الكفار، ولذلك فكان فعل ذلك مع الكافرين واجبا لأنه مقدمة للواجب ولا يتم إلا به وينوي الصلاة عن المسلمين منهم. الثاني، الفرع الثاني، غسل جميع الوجه فإنه واجب في الوضوء، ويجب غسل جزء من الرأس والرقبة لأن الواجب لا يتحقق عادة إلا به. انتهينا من مقدمة الواجب وعرفنا معناها وعرفنا الفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب، ونتكلم الآن عن القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي وهو المندوب. المندوب لغة الدعاء والمطلوب، والمندوب في اللغة المطلوب والدعاء إلى الفعل. واصطلاحا هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم، وقيل هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وقيل هو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه. يبقى هنا الثواب على الفعل وعدم العقاب على الترك. أما بالنسبة للواجب والقسم الأول فإنه يثاب على الفعل ويعاقب على الترك. يبقى هنا الفرق بين الواجب والمندوب أن الواجب فيه عقاب على الترك، أما المندوب فإنه ليس فيه عقاب على الترك. وأما الندب، يبقى هنا فرق بين المندوب والندب كما تكلمنا سابقا في الفرق بين الواجب والوجوب والإيجاب. قلنا أن الواجب هو فعل المكلف، والإيجاب هو الخطاب أو النص الشارع، والوجوب هو الأثر المترتب على الخطاب. فهنا أيضا نقول المندوب هو الفعل، والندب هو الخطاب الطالب للفعل، فيعرف الكتاب الكتاب يعرف الندب فيقول: وأما الندب فهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا جازما. مثال ذلك قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإنه يعد ندبا لمكاتبة الرقيق، وفعل المكاتبة هو المندوب، وحينما يتعلق بفعل المكلف يكون مندوبا. كذلك. ويسمى المندوب أسماء المندوب سنة ونافلة وتطوعا ومستحبا ومرغبا فيه، وهذه الأسماء كلها مترادفة عند جمهور الأصوليين. وقال القاضي حسين والبغوي رحمهم الله من الشافعية: السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين، والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل. التطوع ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل. والسنة عند الفقهاء هي النافلة والمندوب، أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجوب. يبقى هنا فرق بين السنة عند الأصوليين وعند الفقهاء. السنة عند الفقهاء النافلة والمندوب، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجوب. يبقى عندنا دلوقتي المندوب يسمى نافلة وسنة وتطوع ومستحب ومرغبا فيه، والأسماء كلها مترادفة عند مين؟ عند جمهور الأصوليين. القاضي حسين والبغوي من الشافعية قالوا، فرقوا فقالوا: السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل. أما الفقهاء فقالوا: السنة هي النافلة والمندوب، أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجوب، يعني كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب فهو سنة، فهو سنة، والسنة عندهم هي النافلة والمندوب. يبقى السنة عند الفقهاء هي النافلة والمندوب، وهي ما ثبت أو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس بواجب. أما عند الأصوليين فالسنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما عند المحدثين فالسنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. بعد ذلك نأتي إلى صيغ المندوب. هناك فرق بين السنة عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند المحدثين. السنة عند الفقهاء هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس بواجب، أما عند الأصوليين فهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما عند المحدثين فهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. صيغ الندب. للندب في نصوص الشريعة صيغ كثيرة، منها ما يلي. الأول أو الصيغة الأولى: الترغيب في الفعل. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. الثانية: ذكر الثواب على الفعل. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الصيغة الثالثة: الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء. الصيغة الرابعة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجوب، كصومه يوم الاثنين والخميس. هذه هي صيغ المندوب، له أربع صيغ. أقسام المندوب عند الحنفية. قسم الحنفية المندوب إلى ثلاثة أقسام: الأول مندوب مؤكد فعله ويسمى سنة مؤكدة أو سنة الهدي، وهي كل ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الدينية ولم يتركه إلا نادرا، وهذه السنة تركها يوجب الإساءة والكراهة كالجماعة والآذان والإقامة ونحو ذلك. الثاني مندوب مشروع فعله ويسمى سنة النفل، وهي التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلها مرة أو أكثر وتركها، وهذه يثاب فاعلها ولا يلام تاركها. مثال ذلك صلاة أربع ركعات قبل العشاء وصوم يومي الاثنين والخميس. القسم الثالث مندوب زائد ويسمى سنة الزوائد، وهي كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العادة مثل الأكل والشرب وطريقته في النوم ونحو ذلك. وهذه يثاب فاعلها إن قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تركها لا يكون آثما. يبقى عندي أقسام المندوب عند الحنفية 3 أقسام. الأول مندوب مؤكد، يعني شو سمى سنة مؤكدة أو سنة الهدي، وهذه هي الأمور التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الدنيوية ولم يتركها إلا نادرا. الثاني مندوب مشروع فعله، ماشي، هي التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلها مرة أو أكثر ثم وهو تركها، يعني الأول لم يتركه إلا نادرا، الثاني فعلها مرة أو أكثر من مرة ثم إيه وتركها أيضا. القسم الثالث مندوب زائد، وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العادة زي الأكل والشرب وطريقته في النوم واللبس وغير ذلك. الأقسام المندوب عند المالكية، كما قام الحنفية بتقسيم المندوب فذكر المالكية أيضا أقسام للمندوب. قسم المالكية السنة إلى أقسام 3. الأول السنة، وهي ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إيجاب وأظهره في جماعة. يبقى السنة القسم الأول السنة، هي ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إيجاب وأظهره في جماعة. وبعض أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه سمى السنة المؤكدة واجبة، فيقول سنة واجبة. والمؤكد من السنة عندهم ما كثر ثوابه كالوتر ونحوه. القسم الثاني الرغيبة، وهي ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في فعله بأن ذكر مقدار أجره أو داوم على فعله بصفات النوافل لا بصفة السنة. القسم الثالث النفل، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه ولم يذكر مقدارا لأجره. بعد ذلك أقسام المندوب عند الشافعي. نقل عن بعض الشافعية رضي الله عنهم قص القاضي حسين والبغوي رحمهم الله أن السنة 3 أقسام. الأول السنة، وهي ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. الثاني المستحب، وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين. الثالث التطوع، وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد. أما بعد ذلك أقسام المندوب عند الحنابلة. قسم بعض الحنابلة المندوب إلى أقسام 3. الأول سنة، وهي ما يعظم أجره. الثاني نافلة، وهي ما يقل أجره. الثالث حكم فضيلة ورغيبة، وهي ما يتوسط فيها الأجر. حكم المندوب، يبقى عندي أقسام للمندوب عند الحنفية، وأقسام للمندوب عند المالكية، وأقسام للمندوب عند الشافعية، وأقسام للمندوب عند الحنابلة. بعد ذلك حكم المندوب. المندوب كما تقدم من تعريفه عند الأصوليين لحكمه صفتان: الأولى الثواب على الفعل، الثانية عدم العقاب على التلف. وهذه الصفة الأخيرة قد تكون سبباً لدى البعض لترك السنة، فقد نرى مسلماً مصلياً يحرص على صلاة الفرض فقط ويترك السنن التابعة لها، وقد نرى فريقا آخر لا يصلي الضحى أو الوتر أو لا يقوم شيئا من الليل ولو بركعتين معتقدا أنها جميعا سنة ولا عقاب على تركها. وقص على ذلك المندوبات الفعلية والقولية من السواك والتيامن في المآكل والمشرب. وأرى أن هذا فهم خاطئ لحقيقة السنة التي يستحب للمسلم أن يعض عليها بالنواجذ مع جواز تركها، وليس دائما كما يفعل المتقدمون. فوائد التمسك بالسنة التي هي المندوب منها: الأول أنه أمارة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الثاني أنه وسيلة التقرب أو القرب من الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الثالث: أنه زاد يكمل نقص العبادات المفروضة يوم القيامة. بعد ذلك نتكلم عن أثر المندوب في الأحكام الشرعية. مما يتفرع على المندوب أنه هل يلزم بالشروع فيه أم لا؟ يعني إذا نويت صيام يوم تطوعا أو نفلا، ثم بدأت في هذا الصوم، ثم أفطرت، فهل يجب علي أن أقضي يوما بدله، يوما مكان هذا اليوم؟ هل يجب علي أن أصوم يوما مكان هذا اليوم أو لا يجب؟ هذا معنى رأس المسألة. أو هل يلزم النفل بالشروع فيه أم لا؟ أو هل يلزم المندوب بالشروع فيه أم لا؟ هذا هو السؤال. إذا نويت قمت إلى صلاة ركعتين نفلا، نويت نفل الصلاة، فصليت ركعة ثم قطعت الصلاة، هل يجوز لي قطع الصلاة أم ينقلب هذا المندوب إلى واجب فلا يجوز لي قطع الصلاة، وإذا قطعتها فيجب علي أن أقضي مكانها؟ في هذه المسألة، وهي لزوم النفل بالشروع فيه، قولان للعلماء. الأول أنه لا يلزم النفل بالشروع فيه ولا يؤاخذ بقطعه لأنه غير لازم، وهو ما ذهب إليه الجمهور. عند الجمهور قالوا أن النفل لا يلزم بالشروع فيه، واختاره الإمام الشافعي رضي الله عنه. الثاني أن النفل يكون لازما بالشروع فيه، وعلى هذا فمن شرع في نفل ثم أفسده يجب عليه القضاء. يعني معنى هذا القول أنك إذا نويت صيام يوم تطوعا ثم بدأت في هذا الصيام وشرعت فيه ثم أفطرت، فإنه يجب عليك القضاء. أما على القول الأول فلا يجب عليك القضاء ولا إثم عليك بقطعه. وهذا القول الثاني، وهو لزوم النفل بالشروع فيه، هو ما ذهب إليه الحنفية ونقل عن الإمام مالك رضي الله عنه. وعلى القول الأول لا قضاء عليه، أما القول الثاني فيجب عليه القضاء. وحجة الأول أي دليل القول الأول حديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما دليل القول الثاني فقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والراجح عندي أي عند صاحب هذا الكتاب أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه لقوة الدليل فيه، ويحمل قوله تعالى على التنزيه، أو أن المراد بالبطلان هو الردة أو لا تبطلوها بريا. قال ابن عبد البر رحمه الله: من احتج على المنع بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإنه جاهل بأقوال العلماء، فإنهم اختلفوا فيها على قولين، فأكثرهم قالوا لا تبطلوها بالرياء وأخلصوها، وهم أهل السنة، وقيل لا تبطلوها بالكبائر، وهو قول المعتزلة. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي، وهو المباح. والمباح في اللغة الاتساع، ويطلق بمعنى الإذن ومعنى الإعلام، واصطلاحا هو الفعل الذي خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، أي افعل أو لا تفعل. هذا هو المباح، معنى المباح افعل أو لا تفعل، الفعل الذي خير فيه المكلف بين الفعل والترك، والتخير يكون من الشارع. وقيل هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وقيل هو ما لا يمدح فاعله ولا يذم تاركه. وأما الإباحة فهي خطاب الله تعالى المخير للمكلف بين الفعل والترك، وأثر الإباحة هو المباح. ويسمى المباح بالجائز والحلال والمطلق والمطلوب. والجائز يطلق على ما لا يمتنع شرعا، فيعم غير الحرام، ويطلق على المباح، ويطلق على ما لا يمتنع عقلا، ويطلق على ما استوى فيه الأمرين. وعلى ذلك فكل مباح جائز، وليس كل جائز مباح. مثال المباح في العبادات التعجل والتأخر في أيام التشريق، في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والوضوء من أكل لحم الغنم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الغنم. ومثاله في العادات أكل المباحات وكذلك الملبوسات، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وعمومات أمثال هاتين الآيتين مقيدة بما حرمه الشرع منها. والجمهور على أن الإباحة حكم شرعي، والمعتزلة لا يرون ذلك، أي أن العلماء اختلفوا في الإباحة هل هي من الأحكام الشرعية أو ليست. فالجمهور يرى أن الإباحة من الأحكام الشرعية، أما المعتزلة فإنهم لا يرون ذلك. والجمهور يرون أيضا أن المباح غير مأمور به، والكعبي من المعتزلة يرى أنه مأمور به، والذي عليه الجمهور هو الراجح والأولى. صيغ الإباحة، للإباحة صيغ وردت في الشرع، منها الأولى لفظ الحل، مثال ذلك قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. الثانية نفي الجناح أو الإثم، مثال ذلك قوله تعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الصيغة الثالثة سكوت الشرع عن الفعل، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها رحمة من ربكم فاقبلوا. بعد ذلك ننتقل للقسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي، وهو الحرام. الحرام لغة ضد الحلال ويطلق على المنع، واصطلاحا هو الفعل الذي طلب الشارع تركه طلبا جازما. يبقى الحرام هنا عكس الحلال، وعكس الواجب، في الاصطلاح عكس الواجب. في الواجب الفعل الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما، هنا الفعل الذي طلب الشارع تركه طلبا جازما، طلب الشارع تركه طلبا جازما. وقيل هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، وقيل هو ما يذم فاعله ويمدح تاركه. والتحريم هو خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلبا جازما، والحرمة هي أثر التحريم. ويسمى الحرام محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وعقوبة. أما صيغ التحريم فمنها صيغة لا تفعل، مثال ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الثانية صيغة حرم، مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الثالثة صيغة نهى، مثال ذلك قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الرابعة صيغة نفي الحل، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. بعد ذلك أقسام الحرام، قسم الحنفية الحرام إلى قسمين. القسم الأول حرام لعينه، وهو الفعل الذي حرمه الشارع ابتداء لاشتماله على مفسدة راجعة لذاته، أي أن التحريم يرجع لذات الفعل، مثاله شرب الخمر وأكل الميتة. القسم الثاني حرام لغيره، وهو الفعل الذي كان مشروعا في أصله ثم حرمه الشارع لعارض اقتضى تحريمه، مثال ذلك أكل مال الغير. فأكل المال حلال، لكن إذا كان هذا مال الغير فيكون أكله حرام. فالحرمة هنا جاءت لعارض، والعارض هو كون هذا المال مملوكا للغير. ومثال ذلك أيضا تحريم البيع وقت الصلاة، وقت النداء لصلاة لصلاة الجمعة. فالبيع حلال، أما كونه وحرم لكونه وقت النداء لصلاة الجمعة، إذا كان في وقت النداء لصلاة الجمعة فيكون محرما. فالتحريم والبيع هنا جاء من أجل هذا الأمر، وهو كونه في وقت النداء لصلاة الجمعة، فيصار حرام لغيره، فصار حراما لغيره وليس حراما لذاته. القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي المكروه، والمكروه في اللغة ضد المحبوب وما نفر منه الطبع والشرع، ويطلق على الشدة والمشقة. واصطلاحا الفعل الذي طلب الشارع تركه طلبا غير جاز، وقيل هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وقيل هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. والكراهة هي خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلبا غير جاز، وأثر الكراهة هو المكروه. بعد ذلك صيغ الكراهة. الكراهة وردت في نصوص الشرع في صيغ كثيرة، منها الأولى مادة كره، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثة، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. الصيغة الثانية صيغة النهي المقترنة بقرينة تدل على أنه للكراهة، مثال ذلك النهي عن صيام يوم الجمعة، فإنه لم يكن للحرمة، لأن الأيام التي حرم الله تعالى صيامها هي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاث. بعد ذلك أقسام المكروه عند الحنفية. المكروه عند الحنفية قسمان: القسم الأول المكروه تحريما، وهو ما كان إلى الحرمة أقرب، وهو ما ثبت بدليل ظني، مثاله البيع على البيع المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. وهذا القسم عند الحنفية مقابل للواجب لثبوته بدليل ظني، يعني أن الواجب ثبت بدليل ظني والمكروه أيضا ثبت بدليل ظني. والفرق بين الحرام والمكروه تحريما أن الأول ثابت بدليل قطعي والثاني ثابت بدليل ظني، ومنكر الأول كافر، أما منكر الثاني فليس بكافر، وكلاهما يشتركان في استحقاق العقاب والذم بالترك، غير أنه في المكروه تحريما لا يستحق فاعله العقاب بالنار، ولكنه يتعلق به محذور كحرمان الشفاعة. وعند محمد رحمه الله من أصحاب الإمام أبي حنيفة: المكروه تحريما حرام ثبتت حرمته بدليل ظني، حرام ثبتت حرمته بدليل ظني. يبقى عند جمهور الحنفية المكروه تحريما هو ما كان إلى الحرمة أقرب، وهو ما ثبت بدليل ظني. أما عند الإمام محمد من أصحاب الإمام أبي حنيفة فالمكروه تحريما هو حرام ثبتت حرمته بدليل ظني. القسم الثاني من أقسام المكروه عند الحنفية: المكروه تحريما، المكروه تنزيها. القسم الأول المكروه تحريما، القسم الثاني المكروه تنزيها، وهو ما كان إلى الحل أقرب، مثال ذلك أكل لحوم الخيل وترك السنن المؤكدة، حكمه لا يستحق فاعله الذم ولا العقاب، ولكنه خلاف الأولى. وأرى هذا الكلام لصاحب الكتاب أن حكم هؤلاء العلماء بكراهة ترك السنن إنما هو في حق من لم يداوم على تركها، من لم يداوم على تركها، أما من داوم على ترك السنة فإنما هو رجل سوء رغب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس منه، وهذه العاقبة تجعل هذا الفعل مكروها تحريما لا تنزيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.